إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، اسمحوا لي أن أبدأ الخطبة باعتذار مسبق من حضراتكم، فلعل الكلام الذي قد نسمعه في هذه الخطبة قد يكون فيه شيء من القسوة، لكني أشهد الله الذي لا إله إلا هو أني أتكلم بقلب الغيور الخائف المحب للجميع، فإن كان الكلام يمس أحدا منا فاحمله أيها الحبيب على المحمل الحسن، فما أنتم إلا إخوة، وما اللواتي سنتكلم عنهن من المسلمات إلا بالنسبة لنا إما أمهات أو أخوات أو بنات، فنسأل الله جل جلاله أن يفتح علينا وأن يشرح صدورنا لما فيه خيري الدنيا والآخرة لنا ولكم جميعا بإذن الله تعالى. خلق الله جل جلاله آدم عليه السلام، وخلق من آدم عليه السلام حواء عليها السلام، فكان آدم وحواء أول الخلق. وجبل الله جل جلاله هذا الخلق، يعني فطره، زرع فيه فطرة اسمها فطرة الحياء، هو الخالق، وهذا الحياء زرعه الله جل جلاله في بني آدم من أمر اسمه كشف العورة وكشف السوءة. لذلك عندما عصى آدم ربه، وبين قوسين عندما نسمع لفظ معصية أو خلاف أو فعل خلاف الأولى لنبي من الأنبياء ينبغي مقرونا مع ذلك أن نعلم السبب، لأنه من صفات الأنبياء الواجب العصمة. كيف عصى ربه هو معصوم؟ عندما سأله ربه جل جلاله لما أكلت من الشجرة، قال يا ربي ما كنت أعلم أن أحدا قد يحلف بك كذبا. وعندما جاءه الشيطان أقسم له وقال جل جلاله: وقاسمهما إني لكما من الناصحين، فأكلا منها. فعندما نعلم أن آدم عليه السلام ما فعل ذلك إلا لأنه أول الخلق، ما كان يتوقع ويعلم آدم الذي هو أول مخلوق من البشر أن أحدا قد يحلف بالله كذبا. فعندما أكلا من الشجرة كانت أول عقوبة لآدم عليه السلام، وذكرها ربنا في القرآن حتى تتعلمها الأمة، كانت أول عقوبة لهما أن بدت لهما سوآتهما. السوءة هي العورة، سميت بالعورة من العور، والسوءة مما يسيء المرء إذا كشف. هيك الأصل، ها هيك الأصل. لا أتكلم عن تبدل الفطرة الآن، أتكلم عن الفطرة السليمة. انتبه، ما عم بتكلم الآن أحكام شرعية، أتكلم عن فطرة. يعني صاحب الفطرة السليمة من أي دين كان، من أي طائفة كان، إذا كان من بني آدم، مش عم بتكلم عن أنواع أخرى من المخلوقات، إن كان من بني آدم مش من الحيوانات أعزكم الله، ففطرته الطبيعية أنه تسوءه نفسه إن بدت عورته. فقال جل جلاله: فطفقا أسرعا، مع أنه ما حد علمهم. طفقا اللي هو آدم وحواء، أي أسرعا، يخصفان عليهما من ورق الجنة، يأخذان من ورق أشجار الجنة الكبيرة ويستران بهذه الأوراق عورتهما. ثم قال جل جلاله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. شو عم بيعمل؟ ينزع عنهما لباسهما. من أعظم أعمال إبليس ومقاصد إبليس، وبدأها مع أبينا آدم وأمنا حواء، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ثم بقت وبقيت الفطرة على مر الأزمان باختلاف الرسائل والشرائع، حتى كانت هذه الأمور عند العرب من المروءة والشهامة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. والقصص في هذا كثيرة، يضيق الوقت عن ذكرها. كيف كانت شهومة العرب وغيرة الرجال على أعراضهن ونسائهن؟ ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل معه الوحي، وجاء الوحي مؤكدا للفطرة التي فطر الله الناس عليها، وتعدد ذلك في كتابه. فذكر جل جلاله في سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بين قوسين، على خلاف بين الفقهاء، إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، أو إلا ما ظهر منها كمال شكل المرأة، على خلاف بين الفقهاء بوجوب الخمار أم عدم وجوبه، لكن الكل متفق على أن العورة كل بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين. ثم قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية، حتى قال جل جلاله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين. ما تلبسه المرأة من زينة في القدم، ليعلم ما يخفين من زينتهن. لا يضربن، أي عند المشي، بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم ختم الآية فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله أن يجعلنا من التائبين. وعلم صلى الله عليه وسلم الرجال كذلك ستر العورة، فليس ستر العورة للنساء فحسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة رضي الله تعالى عنه: أستر عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن كان أحدنا خاليا وحده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن تستحي منه. ثم رأى رجلا كاشفا فخذه، فنظر إليه وقال: الفخذ عورة، أستر فخذك. وعلم الرجال وعلم النساء أن هذا من الحياء، وأن هذا من الغيرة البديهية، وأن هذا من صفات المروءة والرجولة. فعندما علم صلى الله عليه وسلم أن سعد بن أبي وقاص كما في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا رأيت رجلا مع امرأتي ضربته بالسيف غير مصفح، يعني ما ببرم السيف بحيث لا يقتل به، غير مصفح، حتى أقتله مباشرة. فقال صلى الله عليه وسلم للرجال لمن حوله من الصحابة: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، وإن الله أغير مني. فهذه صفة من صفات الله، وصفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم الغرب أن هذه الغيرة الموجودة عند الرجال، وأن هذا الستر والحياء الموجود عند النساء والرجال، إذا أردنا أن نفسد الأمة فلا بد من استئصاله ولا بد من ضربه. يقول المتخصصون في عالم الأزياء، والإعلام أحمد الشقيري له حلقة في هذا ممكن أن تتابعوها، عاد لمناظر الملابس من سنة 1700 ميلادي، كيف كانت ملابس العالم عموماً، ما بتكلم عن المسلمين، العالم عموماً، عندما كانت الفطرة سليمة، عند ما كان في إعلام، ما كان في أفلام، ما كان في مسلسلات، ما كان في صور، ما كان في فيديوهات، فكان الثوب طويلاً واسعاً فضفاضاً ساتراً، والكل يلبس هذا. وكان الناس ينبذون عبر القرون الماضية والحضارات الماضية، ينبذون كل من يتخلى عن هذا اللباس، فإما ينبذ وإما يهجر وإما يقتل، أو كانوا من العبيد والإماء، فكانوا ينظرون لكل من يتعرى ويصاب بمرض العري أنه من العبيد والإماء، فأشراف القوم هم من يتسترون. حتى بدأ الناس في القرن الذي يليه بال1800 ميلادي، وهكذا بدأ الأمر، بدأوا بتقصير اللباس، كان اللباس ساتر لتحت الأقدام خاصة للنساء، فإذا مشت المرأة جرت ثوبها خلفها فارتفع فوق القدم بشوي، كم سنة بعد ذلك ارتفع أكثر إلى نصف الساق، وارتفع إلى أعلى من الكفين والرسغ، ثم في الأعوام التي بعدها ارتفع حتى الركبة، وارتفع حتى المرفق، ثم في 1950 بعد بداية وسائل الإعلام وظهور ما يسمى في التاريخ بالثورة الجنسية، ارتفعت الثياب إلى ما هو أعلى من الركبتين، وظهرت الأبدان، وبدأ النساء يلبسن ثياباً لا يمكن أن يعقل أن يكون قد لبس في السنوات والأعوام والقرون الماضية عند أحد من الناس وينبذه الجميع. وصار يصدر هذا اللباس مقرونا بأفكار مسمومة، سم بالعسل، مقرون بما يسمى الحضارة، مقرون بما يسمى التحرر. أنت مأمورة، أنت مقيدة، عشت سنوات طويلة بقيود، تحرري من القيود، أنت مخنوقة، أنت كذا وكذا. وسخروا وسائل الإعلام والأفلام والمسلسلات والبرامج والصور والمجلات عبر تطور وسائل الإعلام من الجرائد إلى غير ذلك، حتى زرعوا عند النساء وعند الرجال أن هذا المفهوم هو مفهوم ضيق، مفهوم الحجاب والستر هذا تضييق وتعنت وتزمت ورجعية. صرنا بالألفين وصرنا بأكثر وأقل، وطلعنا على القمر وعلى المريخ وصرنا بأعلى أماكن التطور، أنتوا بعدكم عم بتحدثوني عن حجاب وجلباب. وزرع هذا للأسف عند كثير من الرجال. طبعا في نفس الوقت كان في غياب مجالس الإيمان ومجالس العلم والتربية، وكانت مصادر بناء العقول والأفكار والقناعات عند الناس صارت التلفزيونات. عم يتكلم من 100 سنة لليوم، المساجد إلا من رحم الله خالية، إذا موجودة فقط نهار الجمعة. وأنا مثلا كخطيب جمعة من متى تكلمت عن هذا الموضوع؟ يمكن من سنوات، كل سنة سنتين ثلاثة ليمر موضوع مثل هذا على كثرة المواضيع اللي بتمر، فوين يسمع الناس عن هذا الموضوع؟ وغياب مجالس الإيمان والعلم بالبيوت، حتى داخل البيوت مجالس العلم والإيمان قليلة وضعيفة، وغياب الرقابة في البيوت، فنشأ عندنا ما نراه الآن. نشأ عندنا أن تمر في بلاد المسلمين، أن تمشي في البلاد الإسلامية المملوءة بالمساجد، بس يأذن الظهر والعصر والمغرب والعشاء بيرتفع الأذان، ونحن نمشي ونرى عن اليمين وعن الشمال في الأسواق والمحلات والمقاهي بنات المسلمين والمسلمات بلباس لا يمكن أن يقبل صاحب الفطرة السليمة أن يقبل بنته تلبسه بالبيت، والله والله لا يقبل أن تلبسه أمامه بنته في البيت ولا أمام إخواته. ولو جاي لعنده لأبوها هي وزوجها بقول له يا بنتي الله يرضى عليك تستري ولبسي هالثياب حد زوجك، صاحب الفطرة السليمة. صرنا نراه في الطرقات في المقاهي وفي وقت متأخر من الليل، وأبوها محمد وأحمد ومحمود وخالد وعبد فلان وإلى غير ذلك. وإن جيت تكلمت وقال لا لا لا إيش عم تتدخل بالخصوصيات، لما تدخلوا؟ نحن نربي بناتنا على الحريات. بعدين بعد كم شهر وكم سنة بيجي باكي، شيخ شو الحل شو الموضوع؟ قال علمنا أن هذه البنت التي زوجناها خانت زوجها، وعلمنا أن هذه البنت التي تركناها باسم الحرية خرجت مع فلان وعلان، وأنها الآن ليست ببنت، وأنها عنست، وأنها فعلت وفعلت وفعلت. ألا يعلم من خلق؟ أليس هو الخالق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لذلك أيها الحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من هذا المرض، فقال فيما صح عنه، فيما رواه الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة، واسمع الحديث بقلبك، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وفي رواية أخرى: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وفي رواية ثالثة في نفس الحديث، والأحاديث الثلاثة والروايات الثلاثة بسند صحيح: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: العاق لوالديه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا البر لأبائنا وأمهاتنا. العاق لوالديه، خطب خاصة ومجالس خاصة عن العقوق أتكلم فيها عن ذلك. 2، قال صلى الله عليه وسلم: والمترجلة من النساء. شو المترجلة من النساء؟ المرأة التي تلبس لباس الرجال وتمشي مشية الرجال وتعمل أعمال الرجال وتتكلم بكلام وأصوات الرجال. قال عليه الصلاة والسلام: هذه لا تشم رائحة الجنة. انتقل معي، ارجع للحديث، انتقل معي لحديث آخر رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتخنثين من الرجال. لعن الله، واللعن هو الطرد، الطرد من رحمة الله. لعن الله المتخنثين من الرجال. من هو المتخنث؟ الرجل الذي يعمل أعمال المرأة، يلبس لبسها، لبسها ويمشي مشيها ويعمل بأعمالها، هذا ملعون. قال عليه الصلاة والسلام: أخرجوهم من بيوتكم، أخرجوهم من بيوتكم. لما؟ هم سبب لنزول اللعنة، هم سبب لنزول الغضب، هم سبب لنزول السخط على الأمة. تتعجب أن يدعى أمثال هؤلاء لمدينتنا تحت اسم السياحة وتحت اسم إحياء وتنشيط السياحة؟ لم يبق من السياحة وتنشيطها وسيلة إلا باستدعاء المخنثين من الرجال. وأنا أخاطب ليس المسلمون فقط، أخاطب أصحاب الفطرة السليمة من كل الرجال، من رجال المسلمين والنصارى والسنة والشيعة والدروز والجميع. وهذا أظن أنه أمر متفق عليه عند كل رجل صاحب فطرة سليمة. هل وصلنا إلى درجة أن يقف رجل يتخنث ويتشبه بالنساء ويدعى إليه رجالنا ونساؤنا ينظرون إليه ليضحكوا ونقول هذا يقوي السياحة؟ إلى هذا الحد وصلنا؟ والأمور العامة الكثيرة، واسألوا عنها المتخصصين مما يثري السياحة كثيرة. وإنا والله نتكلم بقلب الغيور على المدينة. أما سمعنا أن ربنا أخبرنا فقال لنا: ظهر الفساد. وكلمة الفساد اجت عامة يا إخواني، فساد اقتصادي، نحن نفسد الاقتصاد من غير أن نشعر. حالنا كحال من يخرق السفينة ويظن أنه يريد شرب الماء. وكلنا يعلم الحديث أن الحبيب صلى الله عليه وسلم شبه الأمة بسفينة فيها طابقان، هنالك من يجلس في الطابق العلوي والطابق السفلي. فأصحاب الطابق السفلي قالوا: كل ما بدنا ماء نطلع لفوق نسحب الماء، شو بدكم تعملوا؟ قال: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، خلاص اخرق السفينة، اسحب الماء من تحت السفينة. فأصحاب الطابق الفوقاني قالوا: لا، وين وين رايحين؟ هذا الخرق بغرقنا معكم. فقبل أن تغرق المدينة وقبل أن تخرق السفينة يجب علينا أن نأخذ على يد الظالم ونقول له: اتق الله، بالوسائل القانونية والمشروعة ومع الدولة ومع غير ذلك. وأنا أخاطب جميع المعنيين، لا أدري من أين تأتي الأذونات، من وزارة السياحة أو من غير ذلك، لست متخصصا في الأمور القانونية، لكني أخاطب الجميع قبل أن تغرق السفينة. حفظ الله مدينتنا من كثير من الأمور، ويمكننا أن نقيم فيها الكثير من الأمور التي تثري السياحة. لم يبق إلى هذا الأمر، قال عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا من خرق السفينة غرقوا، مش الطابق السفلي بس، وغرقوا جميعا، حتى الساكتين، حتى اللي قاعدين بالطابق العلوي قالوا: نحن شو خصنا، ما لنا، كل واحد حر بنفسه. غرقوا وغرقوا جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. عودة للحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وفي رواية: لا يدخلون الجنة. قال: العاق لوالديه، والمترجلة من النساء، واسمع الثالثة وأختم بها. قال عليه الصلاة والسلام: والديوث. من الديوث؟ قال العلماء: الذي يرى الرجل يدخل على أهله ويرى أهله تدخل على الرجال ولا يحرك ساكنا، ديوث، نزع الحياء، نزعت الفطرة منه ومن قلبه، هذا ديوث. والله الذي لا إله إلا هو، ما من امرأة متبرجة تنزع حجابها وحياءها وخلفها رجل، والله خلفهن أشباه الرجال. وليس هذا بحديثي ولا بقولي ولا بوصفي، إنما وصف حبيبكم صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر أمتي، سيكون في آخر أمتي أشباه الرجال، أشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهن، نساؤهم كاسيات عاريات، يعني بالظاهر لابسات بس إني مش لابسات، كاسيات عاريات مائلات مميلات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. حاولت لطف العبارات بس ما فيني غير الحديث، حاولت اختار عبارات ألطف بس هذا حبيبي، هذا الذي قال الله عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا الذي خاف علي وعليك وعلى أهلي وعلى أهلك، فشدد في الأمر وقال: يا أيها الرجال عودوا لفطرتكم، تخرج زوجتك، تخرج بنتك بجانبك بغير ثياب بغير حجاب، تتركها في المقاهي وهنا وهناك بغير متابعة ولا رقابة، تراها تضع المكياج والمساحيق والعطور عليها وأنت تخرج وتدعي أنك رجل، أعد النظر في رجولتك. نصيحة لله: أعد النظر في رجولتك، فليس مقياس الرجولة شنب ولا لحية ولا عضل ولا طول ولا قوة، إنما معيار الرجولة المعيار الذي وضعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما العلاج وما الحل ومن أين نبدأ؟ أولا أيها الأحبة في الله، لا بد أن نبدأ من أنفسنا، ولطالما ذكرنا أهمية الأسرة والعائلة وتفريغ الوقت للزوجة والأولاد والبنات والجلوس معهن وسماع كلامهن والحوار معهن وبناء الغيرة عندهن. اسمع، هذه أم سلمة رضي الله عنها تروي كما في الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، وجاءتها ميمونة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: فدخل علينا ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم شو يا إخواني؟ ضرير. فقال عليه الصلاة والسلام: قوما فاحتجباه. أم سلمة قالت: يا رسول الله، يعني أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أو عميان أنتما؟ ليش هو أعمى وأنت شو؟ أو عميان أنتما؟ قوما فاحتجبا عنهم. هذا اسمه تربية، تأصيل، زرع للحياء. والله ما من امرأة ولا بنت خرجت بغير ستر ولا حياء إلا سيوقف الله جل جلاله محارمها، ابتداء من الأب والزوج والأخ والابن والعم والخال والمحارم كلهم، وسيسألون. شو بدك تقول له لربي جل جلاله؟ البرات كان مليان، وشو السيارة اللي جبت لي إياها؟ أجدد سيارة، وما كنت قبل تليفون ينزل جيد غير جب لي إياه. ولو تعرف في ربي المدارس اللي حطيتها فيها والجامعات. أسألك عن الدين، دين، أسألك عن الحياء، أستحلفك بالله، متى كانت آخر مرة جلست مع زوجتك ورجعتم مع بعض؟ ما عم بتكلم لا بشدي ولا بضرب ولا بصريخ ولا بعيط، لا لا لا، تكلموا بحب. متى كانت آخر مرة جلست مع بنتك قلت: تعالي يا ابنتي، تعالي يا زوجتي، نحن تحت أمر الله، بيتنا تحت أمر الله، على شو بدنا نربي الأولاد؟ على شو بدنا نربي البنات؟ يا بنتي، مش صحيح إن إذا علموك هكذا في الإعلام ووسائل الإعلام إنه أنت بتكوني متحررة وحضارية إذا لبست هيك. ما عندنا حدا حضاري أعظم من رسول الله وزوجاته، وبتستطيع المرأة بحجابها وحياءها توصل لأعلى المقامات، ما عم نقول لك اندفني تحت التراب. عندنا مدراء شركات ومديرات مدارس ومديرات جمعيات بحجابهن قمن بأعمالهن بحجابهن. عندنا أخوات أخذوا الليسانس والماجستير والدكتوراه بجلبابهن وخمارهن، تدخل إلى جامعتها رافعة رأسها في العلياء، لسان حالها تقول: وأنا أتبع نساء رسول رب الأرض والسماوات. ما حدا قال لك اندفني بالحياة وما تقولي لي شوب وغير ذلك، لأن الله لا يمكن أن يأمر بأمر ولا نستطيع أن نطبقه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واسألوا الأخوات المباركات كيف تستطيعين على الحجاب والجلباب وغير ذلك في الحر، فتقول: يعينني الله الذي خلقني، هو يقويني، هو يعينني. فلا نتحجج بحجج واهية، فلنرجع إلى بيوتنا يا إخواني وأخواتي، ولنجلس مع أولادنا وبناتنا. وما عم بتكلم بس عن البنات وإن كانوا هن الأساس، وعن الشباب. صرنا نرى من أبناء المساجد وشبابنا ما عنده مشكلة يطلع بالشورت القصير، أعزكم الله، كالثوب الداخلي عاري الجسد من فوق وركبته وفخذه ظاهر. وإن جيت كلمته عن ذلك قال لك: وين نحن وين أنتو؟ لابد أن نعيد الحياء، وهذا بالجلوس بمجالس العلم وسؤال أهل العلم: شو صفات الثياب الشرعية؟ وكيف يجب أن ألبس أن يكون ساترا للعورة، غير شفاف، غير ضيق، ليس فيه تجبه بالرجال ولا تشبه بالنساء؟ والصبر على ذلك. وأخيرا وأختم به، ولا ينبغي أن ننسى الدعاء. من الأدعية التي ذكرها ربنا في القرآن الكريم أن تردد قوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. تعرف شنو قرة أعين؟ يعني إذا رأيت ولدك صاحب دين ورأيت بنتك عند الدين بتقر عينك، مثل ما قرت عينك بس شوفت تخرجت من المدرسة ومن الجامعة، تقر عينك بها عندما تراها بكمال حجابها وسترتها. فأقوم بالليل وقل له: يا ربي أنا فعلت ما علي، جلست وعلمت وتابعت ورجعت ورغبت، والباقي عندك. أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. فيا ربي أنزل عليهم وعليهن الهداية، واربطهم أيها الحبيب بمجالس الإيمان وبصحبة الإيمان. كثير من الأخوات اللواتي جئنا إلى مسجدنا بفضل الله تقول: كثير منهن عندما رأينا بيئة الحياء والسترة تشجعنا على ذلك. أما زي ما بتجي ما عم تشوف، هي عم تشوف اللي معها بالمدرسة وبالجامعة وبالقهوة وبالطريق وبالعمل هيك، فمش حاسة حالها أنه هي غريبة، هي مثل مثلهم. فعندما نأتي بها إلى بيئات الإيمان والصلاح تبدأ بالتغيير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ بناتنا ونساءنا وأخواتنا، اللهم احفظهن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ هذه المدينة من الفتن وسائر بلاد المسلمين. من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بنا غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. صلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.